قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه

Bye. خلق السماوات